بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويجب رد مثل الفلوس ومكيل وموزون، فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. ويحرم كل شرط يجر نفعا، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. بسم الله الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. فصل. هذا الفصل يعني في بيان القرض، لازلنا في المعاملات من شر اخسر المخسرات. الفصل في بيان القرض اللي تقدم كان في البيع والسلب. القرض تمليك عين على ان يرد مثله. ويقول في ضابطا في القرض: وكل ما صح بيعه صح قرضه، كل ما صح بيعه صح قرضه، نعم، إلا بني آدم. يعني بني آدم مصدوب به المملوك ذكر أو أنثى، يجوز بيع العبد والأمة ولا يجوز قرضه، لأن ربما ترتب عليه مفسدة إذا أقرض أمة دخلت في ملكها، يمكن يستنفع بها ثم يرد، فيكون اختلاط الأنساب ومشاكل، فلا يجوز هذا. تعبيرهم بني آدم كما عبر في الزهد كذلك: إلا بني آدم. المقصود بني آدم هنا يعني الذي يجوز بيعه من بني آدم، منهم المماليك إلى أب عبد الأمة. بل باقي كل ما صح بيعه صح قرضه، الذي لا يسوى بيعه لا يسوى قرضه، ذلك مثل أم الوالدة مثل هذا لا قرض فيه، وكذلك الذي يعني النجاسات والأشياء التي يعني ليس فيها شروط البيع فلا قرض. ثم إذا أقرض شيء شخص، إذا أقرض عينا أو شيئا، دخل الشيء في ملكه، ملك المقترض، يكون يعني يرد مثله. فإن كان مثليا يعني مثل فلوس مكيل موزون مثلي، يستقر في ذمته المثل، صحيح. ولو رد نفس الشيء لا بأس به، اقترض مثلا دراهم أو اقترض مثلا بر أو شيء مثل هذا لحاجة، اقترض قرض ولم يحتاج إليه وحفظه لم يحتاج إليه، فرد نفس الشيء فلا بأس به، يكون في ذمته المثل. فالمقترض اقترض شيء داخل شيء في ملكه ومعلوم من أمباله، شخص اقترض مالا واتاجر به، فربه لمن؟ للمقترض، إنما يكون مثله في ذمته، هو المسؤول، هو الذي زكي، ليس له المقرض دخل في ربه ولا شيء، إنما يكون مثله. ثم القرض يعتبر عقد إرفاق وليس عقد الربح، إرفاق المقصود به إرفاق المقرح والفضل نسيها، لا يجوز في القرض، صحيح. يعني إذا أقرض مثلا شيئا يمكن يرد له أزيد منه، لكن أزيد في الصفة لا إشكال فيه، يعني أزيد في الكمية، مثلا أقرض مثلا 1000 ريال وفرد له 1100 من عنده بدون اشتراط ولا عرف ولا شيء، هذا في خلاف المذهبي، ظهر اختيار الإقدام وعوره الجواز. ظاهر كلام الحجابي يعني في الزاد إلا يعني الصفة فقط ليس العين. إيه مثلا إذا اقترض مثلا تمر يرد له مثل الكمية لكن الجودة منه أغلى منه، هذا جائز. لكن إذا زاد عليه في الإمكيال هل يجوز؟ هذا في خلاف. المهم لو كان بيعا ما جاز اتفاقا، يكون ربا الفضل. وكيف التأخير قبل ربا النسية؟ إذا باع تمر بتمر لا بد أن يتقابل، أما القرض لا، ما في هذا يكون بعده. يعني قصدي بعض ربا الفضل النسية كله خاص بالبيع، لا يأتي في القرض. القرض إيش؟ عقد إرفاق. من خواص القرض أيضا عند الأئمة الثلاثة أن القرض حال لا يتأجل، حتى لو ذكر أجل ليس له قيمة، يعني ليس له إيش عبرة. مثلا أقرض 1000 ريال على يسدده بعد شهر في تاريخ الفلاني، فيقول اشتراط لاغي يلتغي للمنقرض أن يطالبه بعد يوم يومين لأي وقت شاء. فإن كان عند المقترض المال موجود جاهز فإنه يجب عليه الرد، وإن لم يكن عنده فعليه فعلى المقترض الصبر، وإن كان ذو عسرة فنظرة لما يسرى، لكن لا يتأجل. هل مذهب الأئمة الثلاثة ظهر مالكية يرون التأجيل أي. والعمل عليه الآن في العرف صحيح، كل ما يقترض من مصارف أو شيء يقترض وقرض يكون حد صحيح، حد له حد مطالبة يعني في الفقه هذا يعني الشرط يلغو القول على إيش على الأجل، بخلاف الديون مثلا قيمة قيمة المبيعات والشراء هذا لا يسمى الدينة. يعني هناك فرق بين القرض والدين، دين ما في الذمة أعم من القرض، مثلا إيش اشترى سلعة على أجل هذا يسمى الدين، لا يسمى القرض، قرض اللي يقترض من باسم القرض. يعني في القرض اللي هو حثيات وهي شأنه أنه حال لا تأجل ولا أجل في ربا النسية والفضل، نعم أي هو عقد إرفاق، ويكون في عند المقترض يعني إبقاء في ذمته، يعني ترى في ذمته مثله إن كان مكيل موزن مثليا، وإن كان متقوم في قيمته، وإن رد نفسه لا بأس به. هذا يعني مسائل القرض، ويجب رده بمثل فلوس فلوس يعني العملات يعني أرض درهم ودينار ومكيل وموزون يعني مثل. فإن فقد يعني لو فرضنا ليس له مثل فقد في السوق المثل إذن فقيمته يوم فقده، يوم فقد يعني كم قيمته، هذه القيمة يكون وقيمة غيرها يوم قبله، يعني غيرها يعني غير المكيل والهو يعني غير مثليات مثليات يوم القبض. لا فيعني يكون في ذمة المقترض قيمته عند القبض. مثلا اشترى مثلا اقترض ذهبة قرض فيبقى في ذمته يعني قيمته. فقده قيمته يوم قبضه. اي حتى في يعني يبقى في ذمته قيمتها. فإن تراضى بحيوان مثلا مثله لا بأس به، لكن القيمة يوم الاقتراض. مثلا إذا اقترض ذهبة شاة ليذبحها مثلا أضحية قيمة 1000 ريال فيكون في ذمة 1000 ريال كأنه اشترى. كانه نعم. لكن لو رد مثلا أشياء أخرى وتراضي لا بأس به. لا بأس به. ثم ذكر الله بطن آخر المسألة ويحرمه كل شرط يجر نفعا، يعني أن يشرط المقرض يعني نفعا له، مثلا أقرضك لكنك إيش يعني تزيد أو تنفع لكذا أو تسكن في ذلك، يعني يشترط شروط يعني يكون من المنفعة، هذا يكون ربا فلا يجوز هذا. يحرم يعني كل شرط يجر نفعا، يعني لا قيمة لها لا يعني يستقيم هذا الشرط ولا يجوز يعمل هذا الشرط. وإن وفاه أجود يعني أجود ظاهره يعني هو أجود صفة لا كمية، هذا ظاهر كلام الحجاج رحمه الله، لكن الاختيار بقدام ورميش يجوز زيادة يعني عينا كان أو صفة كان. أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس، مثلا اقترض إنسان معابنة ارتفاق فكان شكرا له يعني أهدى من عنده شيئا بعد الوفاء وليس باشتراط وليس هناك عادة مقترضة من عنده لا بأس به، يعني مجرد الإقرار لا يصد باب إيش التعاون بينهما أي فجرى مهداة وألافة وشيء يعني، لكن لا يكون باسم القرض فلا بأس. قال رحمه الله تعالى فصل: وكل ما جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبدأ صلاحهما أحسن عليكم. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبدأ صلاحهما وقن دون ولده ونحوه، ويلزم في حق راهن بقبض وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن وتأخذ قيمته منه رهنا. هذا الفصل المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل بياني الرهن، كل يعني فصول في المعاملات بيع والسلم والرهن يعني والقرض إلى آخره والإجارة سأذكره، يعني أخصر مصرات يعني ذكر بعبارة موجزة محررة جدا، حتى العبارة يعني تفيد بحل عبارة بقيودها وشروط يعني محررة جدا نواتر التحذير. ذكر الرهن ما معنى الرهن؟ فهم توثيقة الدين الدين بالعين يمكن ايش اي وفاء به، يعني الرهن كأنه قرين الدين القرن يقترض به اي يقترض له شيئا او مثلا عليه دين فيوثق الدين بايش بعين صحيح فالراهن هو اما الذي عليه الدين المقترض هو الراهن صحيح والمقرض هو المرتهن صحيح نعم. إيه؟ الرهن المعامله يسمى رهنا والعين يسمى ايضا رهنا تعريف الرهن استثاق او توثيقه الدين بعين يمكن ايش اي صفه منها إيه هذا يسحب الرهن او نعم والمقترض الذي يوثق ما عليه من الدين يسمى الراهنا مالك الرهن والقابض المقرض يسمى مرتهنا والعين يسمى رهنا او مرهونا فالرهن له ضابط المرهون اي شيء يرهن يقول ضابطه كل ما جاز بيعه جاز الرهن كل ما صح بيعه صح رهنه وعكسه كذلك وكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه لان هذا الرهن ربما يعني يحتاج الى بيعه يحتاج الى بيعه الرهن صحيح يعني يصدم منه يؤخذ منه سداد فهو معرض للبيع صحيح فلا بد يكون في اهليته ان يكون يعني استحقاق البيع صح لحن البيع طيب ما الذي لا يسمى بيع مثل ايش مثل كلب عزك الله هذا نجسات الخنزير خنزير هذا رهنه الخمر مثلا ما لا يملكه اي ما لا يملكه الخمر لو انا قهر الخمر لا يسمى رهنه لا يسمى اي وكذلك مثلا يعني ام الولد الأمة الذي انجبت السيد لان هذا كالعتيقه كالعتيقه اي لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنها واضح يقول يعني كل ما جاز بيعه جاز رهنه هذا طب الجانب الثاني شو كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه وفي استثناء ولذلك ذكر وكذا هذا استثناء ثمر وزرع لم يبدو صلاحها يعني هذا استثناء يعني من عكس تمرون اي هذا من عكس مثلا شو ما لا يجوز رهنه ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ومن خصوصا من ذلك هذه الصوره بعض الصور منها يعني بيع الثمار قبل بدو الصلاح هذا هنا جائز لا يجوز لكن يجوز رهنه يرهن اي لكن لا يجوز بيعه مقتضى قاعده اما الذي لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه لكن هذا يجوز رهنه يجوز رهنه لان الرهن يعني مقصود استثاق انا حتى لو فرضنا اذا تلف مثلا حصل له تلف او شيء فانه يعني يبقى حق الدائن ثابت يعني فلا يضر يعني وكذلك الزرع قبل ايش استظل الحب وكان لا يجوز بيعه ولكن يجوز رهنه وكذلك وقن دون ولده ونحوه التفريق بالبيع بين ام وبين ولد ما كان يجوز لكن رهن يجوز يعني يرهن الأم دون الولد صحيح أو الولد دون الأم لكن لو احتج على ماذا سنعمل نبيعهما جميعا لا نفرقه البيع لا وقال ويلزم في حق راهن بقبضه هذه مسألة أيضا في الراهن ويلزم في حق الراهن بقبضه يكون الرهن لازما في حق الراهن الراهن من هو المقترض صحيح والذي رهنه بقبض من يقبل المرتهن يعني الراهن مثلا أنا اقترضت من زيد 1000 ريال ورهنت الجوال مثلا فأنا الراهن الجوال صحيح أنا مقترض ورهنت عند زيد زيد يسمى مرتهن فإذا قبض مرتهن وقع شيء في يده يعني أنه قبضه بالقبض صار لازم ما معنى لازم مهمة جدا اللزوم يعني بعض الألفاظ يعني هذا مهمة جدا جدا الألفاظ مشتركة قد يكون بعض الألفاظ لها معانية مختلفة بحسب الإصطلاحات قد يكون في إصطلاح في إصطلاح فن واحد لف له معنى في باب ومعنى آخر في باب آخر هذا مما يعني يلتبس كثيرا طلبة العلم هذا الزمان ورأينا فيه أشياء كثيرة ملاحظات فاللازم والجائز لا بد أن نعرف معناهما حتى في فن الفقه أما عند المناطق لازم ملزوم له معنى آخر لكن اللازم في فن الفقهاء إذا كان في باب العبادة فاللازم بمعنى الواجب يلزمه يعني يجب عليه بحيث ايش يؤجر فاعله ويعقب تاركه. هذا نعم يلزم في باب عند الفقهاء في باب العبادات. والجائز ما يجوز تركه يعني مباح الجائز. هذا باب ايش عبادات نفسه في فن الفقه. الفقهاء يعني لو استعمل هذا الجائز والواجب واللازم باب المعاملات يختلف المعنى. ففي المعاملات اللازم بمعنى الذي لا فسخ فيه بالاختيار عقد لازم وعقد جائز. ليس معنى الذي يجب فعله يعقب ذلك ولا معنى أنه ليس هناك فسخ باختيار. هناك بعض العقود ليس فيها فسخ باختيار مثل البيع. إذا باع وقبض خلاص طمع ما في فسخ إلا بالشرط صحيح ليس هذا. لكن الوكالة مثلا وكالة أي وقت أي لحظة أيوة. نعم والجعالة والوكالة والوديعة فالأشياء يعني في أي وقت إيش يكون ليس هناك لزوم هاي يسمى لا جائزة صحيح. قد يكون بعض العقود من طرف لازم ومن طرف يكون الطرف الثاني يكون لازمة. هذا منها الرهن. فالرهن إذا قبله المرتهن فأصبح لازما في حق الراهني بأن أنه ليس له فسخ. لكن ليس لازم بالنسبة للمرتهن أي بأن أنه له أن يفسخ بأن خذ رهنك ما يحتاج الرهن له الرد في أي وقت إن شاء. فيعني فالرهن يعتبر إيش عقدا لازما من في طرفين وجائزا في طرفين. يعني جائزة معنى الذي له فسخ لازم للراهن نفسه أي في طرفين والمرتهن في يعني في حقه يعتبر إيش جائزة بأن له الفسخ في أي وقت إن شاء. ليس معنى لازم بأن واجب جائز. أنا وجدت في بعض المذكرات الجامعية لازم في بعض العقود عرف بأن يجبه ويجوز جائز معناش الذي يعني يباحه. ليس بهذا المعنى فهم خطأ. أيوة لازم هنا لازم الذي لا فسخ فيه باختيار مثل البيع والنكاح والإجارة عقود يعني لازمة. والذي له فسخ باختيار مثل مضاربة وهذه جائزة. أيها جائزة وكالة مضاربة إلى آخر أشياء الجائزة بمعنى أنه يجوز فيه فسخ. حتى قد يكون مباحا أيضا لكن ليس مقصود بها اللفظة قد مباح ورمباح مباح. يعني قد يكون في نفس الحكم مباحا لكن ليس مقصود جائزة له نعم له طرف يعني. له فسخ في أي طرفين. هذا معنى يلزمه الرهن في حق الراهن بقبض من يقبل قبض المرتهن أو من يوكله القبض. قد يكون القبض الأصل أنه يكون المرتهن اللي يقبض. أحيانا يكون بيد الثالث لو ترى الله يكون شيء بيد الثالث يحفظ أو في البنك مثلا يحفظ في المصرف أو شيء يعني قبضه يعتبر قبضه جائز قبضه يعتبر قبض المرتهن. قال رحمه الله تعالى والتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطن إلا عد في غير الراهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. أي مسألة أخرى متعلقة بالرهن. والتصرف كل منهما من الراهن المرتهن فيه أي في الرهن الشيء المرهون تصرف بالبيع والشراء من كل منهما بغير إذن الآخر باطل. لأن أما تصرف الراهن فهو المالك صحيح لكن لما تعلق به عقد مرتهن كانه حجزه من التصرف فليس له بيع وشراء صحيح. اذا كان بيع وشراء وملكيه فما فائده الرهن يعني فات الاستيثاق. اذا لما تعلق بحق الاخر والمشغول لا يشرع صحيح. وبالنسبه للمرتهن لما يمنع تصرفه لانه ليس مالكا صحيح. ومن القواعد الفقهيه مشهوره يعني شرط البائع الملك أو الإذن لا يكون إيش ولاية بالإذن أو كذا أو ملكية بذا بدون أحد منهما لا تصرف كذا لا يجوز التصرف ملكي يعني بيع وشراء. فمرتهن ليس مذونا صحيح لأن ملك ليس له ملكية إنما استيثاق فقط. لكن إذا أذن أحدهم الآخر فلا زال المانع. هذا وتصرف كل منهما من الراهن المرتهن فيه هي رجع إلى الرهن يعني عين مرهونة فيه بغير إذن الآخر. إذا كان بإذن كان يكون وكيلا لا بأس به باطل. هذا خبر تصرفه وطن خبر. وفيه استثناء إلا عتق راهن، يعني شخص مثلا راهن عبده صحيح، فلا يجوز له يعني أي تصرف، لكن يقول الفقهاء يجوز تصرفه بالعتق. يمكن الراهن يقول يعني أعتق العبد المرهون أو الأمت المرهونة يجوز، يعني ينفذ يصح التصرف، يعني يكون اعتقاد صحيح. هذا يعني من الأمور المسائل المستثنات من القاعدة الفقهية أو الأصولية، النهي يقتضي الفساد، حررنا في صحيح النهي يقتضي الفساد، حررنا في القاعدة الفقهية للشيخ الشيخ السعدي رحمه الله. فذكرنا أي نهي، النهي يقتضي الفساد، إذا كان النهي لخارج يقتضي الفساد مطعن الحنابلة، استثنوا صور مسائل هذا منه حقيقة، أي أنها من هي يعني لا يجوز له التصرف بالإطلاق، لو فعل يصح وهو آثم أيوه آثم، لكن يعني لا يضيع حق المرتهن، يعني يأخذ منه من الراهن قيمته ويكون رهن مكانه، هذا كذا، وتأخذ قيمته منه، تأخذ قيمته منه أي من الراهن الذي المعتق لأعتقه قيمة الرهن، يعني تقدر كم قيمتها، يأخذ من قيمته رهنا، أي رهن حال، يعني حال رهن. قال وهو أمانة في يد مرتهن، وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. أي مسألة أخرى، يعني كأنه تكلم في الرهن، يعني كلام يعني أطأط يعني ذكر دت مسائل في المسألة. يقول وهو أمانة في يد المرتهن، يعني الرهن يكون في يد المرتهن أمانة، يعني يضيض أمانة، يعني مقتضى ذلك أنه لو تلف منه بدون تفريط يعني فلا ضمان عليه، ليس عليه شيء، فاتى على الراهن يضيض أمانة، يعني ويقبل قوله كذلك في التلف وعدم التفريط، يعني يقبل قوله يعني ولا يكلف بالبينة، لكن لو ادعى أنه رد الرهن إلى صاحبه لا يقبل، لأن كل من يضوي ضمانه إذا قبض شيئا وله فيه منفعة فإنه يقبل قوله فقط في التلف وعدم التفريط، ولا يقبل قوله في الرد. أما الذي قبض الشيء بمجرد إحسان وليس له أي منفعة مثل المودع، هذا يقبل قوله مطلقا في رد الأمانة، ادعى أنه رده أو ادعى أنه لا ما فرط فيه أو تليفه كلها مقبولة، لكن مرتين أخاه هذا لحظة نفسي صحيح في قول قوله في التلفي صحيح، ولا يقبل قوله فيه ولا يقبل قوله ولا يقبل قوله في إيش في الرد. وهو أمانة في يد مرتهين الرهن عند اثنين فأوفى، أي مسألة أخرى تفريعات، يعني وإن الرهن عند اثنين فوفى أحدهما، يعني شخص مثلا اقترض مثلا إيش يعني من زيد وعمر 500 وعطى الجبال رهن صحيح وأدى 500 لهذا الشخص، يعني يقول ينفك في نصيبه، فإن كان مثلا مما يمكن تقسيمه مثلا رهن مثلا كيس رز مثلا أسمير أو مثلا زيت أو شيء مثلا فوفى أحدهما فله أن يأخذ نصفه نصف. لكن الجبال ما يمكن تقسيمه، فإن كان ما يمكن تقسيمه مثل ما كيل الموزون ينفك نصفه. وكذلك أو رهناه يعني فاستوفى من أحدهما، يعني شخصان، يعني شخص أقرض لشخصين، زيد أعطى لي عمرو بن بكر إيش يعني رهن اثنان شخصان رهن يعني أقرضهما فهما رهن نعم شيئا فاستوفى من أحدهما، يعني المقرض أخذ إيش من أحدهما حقه، فكذلك انفك في نصيبه. واضح هذا؟ أي واضح. مثل زيد أقرض لعمرو وبكر 1000 ريال، هما وضع كيس مثلا رهنا، فأخذ المقرض زيد من أحدهما 1500 صحيح، فله إيش نعم رد هذا نص الرهن. قال وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذنا لمرتهن في بيعه باعه وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن فإن أبى حبس أو عزر فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع. دي مسائل. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه, إذا حل الدين المقرض لا يستعجل في بيع الرهن, لا ما له حق ليس مأذونا, حل الدين وامتنع من وفائه يعني كان المقرض المقترض ايش امتنع من وفائه, فان كان اذن المرتهن في بيعه باعه, اذا كان ايش الراهن يعني ان كان الراهن قال اذا لم اجيب المال في الوقت المحدد لك ان تبيعه, لكن اذكره جزء والا يعني وان لم ايش ياذن له في البيع, والا وإلا هنا ليس حرف استثناء, وإن لا إن الشرطية مضافة في لا النافية وفعل الشرط محذوف, وإن لا يعني تقدره ماذا, وإلا كان يعني وإلا يكون أذنى مثلا, وإلا يذنى وإلا يكون أذنى, وإلا أجبر هذا جواب الشرط, أجبر على الوفاء أجبر الحاكم على الوفاء أو بيع الرهن, وجبر على أمان ليس مرتهن يبيعه, لا نقول للراهن اللي هو المقترض يعني سدد, يقول الحاكم سدد يروح المحكمة أو لم تسدد خلاص يعني أذن خلي يبيع, فإن أبى يعني ما أسدد ولا أيه ولم يثبت إيش يعني إفلاسه, قد يكون شخص يعني ما عنده شيء وكذا يعني. فإن أبى حبس أو عزر, يحبس أو عزر بتعزير ما يرى الحاكم, فإن أصر باع حاكم يعني بيع يعني حق الآخر ليس على استئجار يعني أي يؤمر يحبس وإن أصر خاص إذا نبيعه هذا الحاكم وليس المرتهن أي الحاكم أي لأن هذا يعتبر إيش يعني احترام الملكية الفردية حتى لو كان الذي حق يعني لا يؤخذ ولا يعني يستعير فيه, نعم لا في حلول في حلول وفى دينه وغائب كممتنع وغائب كممتنع يعني إذا كان المختار غائبا هذا حكم ممتنع خلاص الحاكم إذا هو إيش يبيع لكن حتى يقول العلماء الحاكم إذا باع الرهن لا بد أن يتحرى الصدق والعدل ما يبيع بأي شيء ينظر يعني كم يكون كم مسافة في السوق يعني ويستهدف فيه فيعني يبيع بيش بقيمة حسنة ما يبيع بما شاء ما شاء. قال رحمه الله تعالى وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط, هذه مسألة الأولى يقول وإن شرط من الراهن صاحب المال الرهن شرط أن لا يباع إذا حل الدين يعني شرط هذا يعني خلي رهن وثيقة لكن بأي حال لا تبيعه, يمكن أجيب الفلوس أي حال لا تبيعه هذا الشرط خليها وزيد القيمة أي مسألة يعني جوابه ماذا لا الشرط لا يصح شرط يعني الشرط يلغو فالحاكم يبيع بالتفصيل السابق لا شرط يعني ينافي مقتضى الرهن. مسألة ثانية أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فرهن له له بعض الناس يفعلون كثيرا بعض العوام يفعلون هذا مثلا يقترب من زيد مثلا مال ثم يعطي عنده مثلا ساعة أو جوال أو شيء ولهذا المال سيعطيك إن شاء الله يوم التاريخ كذا وكذا ولا يوقف إلا ما يتبقى خلاص خذ هذا المال هذا لك هل يصح هذا؟ نقول لا يصح ما يصح هذا ليه؟ لأن هذا يعتبر بيع بيعا بشرط صحيح كأن الراهن قال بعتك هذا الرهن مقابل ديني إن لم أسدد البيع لا يصح إلا بيش إلا ناجزة ليس بشرط أي البيع لا علق بشرط لا يصح لكي يكون يبطل الشرط يعني مع ذلك أنه يكون الرهن كالرهن العادي كان ما شرط عليه شيء يعني فلا يعني يأخذه المرتهن يعني كشراء يكون كما كسابق يعني. قال ولم ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفق في مثله إن نوى. عدة مسائل. مسألة أولى، ولمرتهن أن يركب ما يركب، يعني إذا رأى هذا بطل يمكن أن ركوبه، هذا يجوز لمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب كذلك إذا كان حلوب ما يحلب ما يحلب بقدر نفقته. يعني مثلا عنده رهن، عنده دابة حتى تعلف 10 ريالات يوميا، صحيح، فله يعني يركبها ما يساوي هذا أو يحلب، صحيح، يستفيد من بقدر ما ينفقه عليه، هذا لا يحتاج إلى إذن. برضه في حديث النحل فعمل بظاهره، هذا مذهب بعضه. هذا مسألة أولى. طيب مسألة ثانية، وإن أنفق عليه بلا إذن راهن ما إمكانه، مع ذلك أن الراهن عنده عبدا أو أمة أو دابة يحتاج أكل علف، صحيح، يحتاج إذا كان ذابه العلف، إن كان إنسانا كان أكل وشرب، أنفق عليه يوم من 10 20 10 أنفق عليه، هل يرتجع؟ يقول إن أنفق عليه المرتهن أنفق عليه بلا إذن راهن، بدون إذن راهن، يعني ما عنده، بدون يعني إذن من راهن ما إمكانه، إمكان الإذن الراهن موجود، كان إيش يعني كان يمكنه أن يستأذن منه، فدون استئذان أنفق المرتهن من عند من جيبه، نقول لا رجع له، لا يرتجع، يقول لم يرجع، خلاص كان تبرع. أما لو لم يكن يعني الراهن بعيد أو لا يمكن إيش تصالبه، فيعني يحتسب كلما ينفقه، يحتسب يعني ينوي أنه سيرجع، فله الرجوع. وإلا يعني في كلام الفقهاء كثير ماش إن لا فإن لا أيوة إلا يعني وإلا رجع يعني وإلا يعني وإن أو أنفق عليه بلا إذن، يعني مع الإذن استأذن منه، فإن أنه رجع كم يرجع؟ ها يتحرى في الرجوع بالأقل مما أنفقه ونفقت مثله إن نواه، يعني إذا كان نائب رجوع يرجع بأقل من أمرين، ينظر اللي أنفقه أو اللي يحتاج إليه أيهما أقل، يمكن يحتاج على علف يحتاج العلف ب10 ريالات، صحيح، وأنفق لي 15 ريال علف جيد وكذا، فالعشرة فقط، أو مثلا يعني يحتاج إلى 15 ريال لكن هو اقتصد أنفق لي 10 في كلها إيش الأقل. أيوة. أيوة. هذا يعني متى إنه رجوع. أيوة. المهم على المرتهن إذا كان عليه مصاريف لحفظ الرهن حقيقة، لمن على من المصاريف؟ على الراهن. على الراهن. صحيح. له غنمه له رمه. لأن فضائده للراهن. مثل لو كان عبد يعني كسوف يكتسب يوميا يعني كاتب أو كذا، هذا لمن؟ لصاحب الراهن. أي. لكن لو مثلا ماتت البهيمة أو شيء تلفت عليه، فالغنم بالأرم، صحيح، فما الذي له المنفعة فعليه المصاريف. فهذا كان المرتهن هو يحتاج إلى إنفاق عليه يقيده وينذر الرجوع. قال ومعار ومؤجر ومودع كرهن، ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. طيب هذا هو معار ومؤجر ومودع كرهن، يعني معار يعني عين استعارة تابت أو شيء، فكذلك لو يحتاج إلى ينفق عليه فيكون إيش يعني يقيده معار العارية. معار، لكن العارية يعني صاحب العارية ذه يذ ضمان، العارية مضمونة في عند الشافعي والحنابلة، العارية مضمونة، سيأتينا مسألة العارية هي إيش مضمونة، بمعنى أنها تلف بدون تفريط منه يعني عليه القيمة، المثل أو القيمة العارية، إلا التلف الحاصل بفعل المأذون، استعار سيارة فالكفرات يعني شوي يذهب من بنزين شوي هذا يعني تلفون حصل بفعل المأذون لكن لو سرق أو صدم أو كذا هذا أو يكون ضامنا وإن لم يكن هو صدر يعني يطلع العارية مضمونة إلا تلف السير الحاصلة بسبب الاستخدام استعارة مثلا سكينة لقطيع مثلا اللحم فقطعه فانصدع شيء فأخذ يعني أحد يعني هذا بالفعل الحاصل بالفعل إيش بالمأذون فليس هذا ضمان لكن لو تكسر ميديا أو سرق أو شيء فلا عليه ضمان وإن لم يكن فيه تقصير لكن يعني إذا أنفق عليه يحتاج الإنفاق عليه فيقيده ويستفي من مالكه وكذلك مؤجر استأجر مثلا دابة أو شيء نعم وموضع كذلك أوضع عنده دابة صحيح فالموضع يحتاج إنفاق عليه هذا يخلو منه ثم ذكر ولو خريبة فعمره رجع بإعالته فقط يعني مثلا أوضع عنده إيش مثلا سكن أو شيء بيت ما هو وديعة قصدي الرهن صحيح اختار له مالا كبيرا ورهن عنده مثلا بيت أو سيارة مثلا فعمره يعني صلحه فرجع بآلته فقط ما لم يستأذن إذا كان من عنده وكيلا من من من صاحب المال من الراهن له كله لكن هو من عنده بدون من عنده أصلح وأصلح كذا أو لبط أشياء فعل أشياء فله ما صرف فيه لكن مصارف ما عليه مثلا جاب إيش مثلا بعد عامدة والله عمود أو خشب أو ركب باب مثلا له أن يأخذ بابه ولا عمدته لكن مصارف العاملة وزارة العمال لا لا يعني كان تبرع نكتفي ولا قال ولو يعني هذا فقط ال طب لو كان شيئا مختلطا يعني لو أدخل مثلا فيه مثلا الاسمنت أو شيء يعني شيء لا ينفك لا ها خلاص يعني يستطيع أن يرجع بعلته ولا يتركه ولا يتركه إيه يتركه مثل ضرب باية إيه كيف يأخذ باية إيه ما يستطيع خلاص أنا عندي تبرع من عندي تبرع من عندي إلا كان بكيرا عن صاحبها قال افعلها أنا بحاسبك بعد فيكون وكيلا فيكون خلاص بتبرع سبحان الله أثابكم الله.